حال الناس إذا مات له ميت يضحك، هل يكون من الرضا؟ لا، هذا من الضعف. بعض الناس إذا مات له ميت ضحك، وهذا من الضعف، لأن قلبه عجز أن يتحمل المصيبة مع الرضا فصار يضحك. كل إنسان يضحك عليه إذا رآه يضحك، يقول هذا الظاهر أصابه الجنون، وش يصاب المصيبة ويقول يضحك؟ هذا ما هو معقول. نعم.